ما حكم جلسة الاستراحة؟ وهل يسلم المأموم فعلها مع الإمام الذي لا يفعلها؟ وهل يسمع الإمام فعلها ولا كيف يسوعها؟ يوجد جلسة الاستراحة يذهب مستاذ الاستراحة يا سلماء رحمه الله منهم من يتحدى ومن من يتحدى وجاء في عدة الأحاديث والأول والله فيها أنه متحدى يعتبر مع الإمام الطويل ومن حديث أبي سعيد الساعدي ما يدل على أن السنة وصفتها انه كان اذا قام في الركعه الاولى يطيب الجنازه قليلا كان ياتي الى السجدتين ثم لها وكذلك اذا قام يستمع الركعه الثالثه يطيب السجده الثانيه ليس قليلا كحمله السجدتين ثم لها ولا فيها ذكر ولا فيها دعاء ثم مستحب من الامام والمنزل والمامور ويفعلها المامور ولا وفعلها الامام يعني من السنه الحرام كما ان المامور يفعل ما فلو ان الامام مثلا مر يديه عند الاحرام او عند الركوع او عند رفع اليمن او عند قيامها في الاول والثالثه لو ان مر في هذه المواضع فان السنه لانه لا يفعل السنه في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يدينا الى المنكبين او الى احياء الاذنين السنه في عبد المامون والامام المنفرد ويصلح هذا الامام لم يشرع حقيقه المامون ان يشرع المامون يفعلها حتى أهل الأسفل.